ده هي ده صيانة العقول اللي انا بقول لكم عليه. ويقول لي ايه؟ لا انا ما بقولش ان التلاؤم ده قيمه، انا لا اقول ان التلاؤم قيمه الا اذا كان دالا على معنى. فما تتهمنيش بانك انت لو صنعت مزيكا من الحروف يبقى انا اقبل منك هذا. انا لا اقول، انت تتهمني بما ادي الصياله. عبد القاهر ضرب الضربه القاضيه اللي سقط، قال له لا انت ظالم، لان انا لا اريد التلاؤم الخالي تماما من الحروف، وانما اريد الخالي من المعنى، وانما اريد المعنى كامل يا دوله.